بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على Thank you. يوم وعليها وعلى الفلك تحملون فإذا استويت أنت ومن فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل Oh.